يقدم لكم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالفويلق مقتطفات من المحاضرات والدروس العلمية التي يقيمها المكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. من صيغ التسبيح الواردة دبر الصلوات المكتوبة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام خمس صيغ. الصيغة الأولى أن يسبح 33 ويحمد الله 33 ويكبر 33 ويختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الصيغة الثانية أن يسبح 33 ويحمد الله 33 ويكبر 33. الصيغة الثالثة أن يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر 34. والصيغة الرابعة أن يسبح الله 25 ويحمد الله 25 ويقول لا إله إلا الله 25 ويكبر 25. الصيغة الخامسة أن يسبح الله 10 مرات ويحمد الله 10 مرات ويكبر الله 10 مرات. فهذه هي الصيغ الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام دبر الصلوات المكتوبات. فينبغي على المسلم أن ينوع بين هذه الصيغ فيعمل بهذه تارة وتلك تارة أخرى حتى يحيط بسنة النبي عليه الصلاة والسلام من جميع جوانبها.